الحمد لله قاسم الجبارين وناصر المستضعفين ومذل المستكبرين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، ونستعين استعانه راجي بفضله واثق بدفعه مؤمن لنفعه، ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونسترحمه ونستخرجه ونؤمن به ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهد الله فما له من مكرم، واشهد ان لا اله الا الله الهي لك ليتنا فما وجدتنا صابرين وانعمت علينا فما وجدتنا شاكرين، فلا انت زدت البلاء لقله صبرنا ولا انت رفعت النعم لقله شكرنا، ونشهد ان استاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ونبيه ونجيبه وبعيثه وصفيه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ثم اما بعد، اخوه الاسلام، ادعوكم ونحن نعيش هذه الايام المباركه في الثلث الاول من هذا الشهر الكريم ثلث الرحمه، ادعوكم كي تتحرروا من جواذب الارض وتتركوا لارواحكم العنان كي تسمو وتسمك هناك نعيش ما وقع في تلك الايام مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الايام في السنة الثانية من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عير قريش، وهي عير عظيمة كبيرة تحمل أموال قريش، كان قوامها 1000 بعير تحمل ما يزيد عن 50,000 دينار ذهبي. إذن الضربة هنا ضربة اقتصادية وسياسية وعسكرية قاصمة لقوى الكفر، وقريش هي الطاغوت المباشر أمام الإسلام والمسلمين التي كانت تحول بين دخول سائر جزيرة العرب في هذا الدين العظيم. قريش التي أخرجت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلده الحرام ولم تراعي حرمة هذا البلد الكريم، قريش التي أخرجت المسلمين وفتنتهم عن دينهم، قريش هذه إذن والحرب بينها وبين المسلمين معلنة قائمة، فلا مناص إذن من اعتراض هذه العير انتصارا لما وقع ضد المسلمين وأيضا كسرا لشوكة هذا الطاغوت المباشر. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءته اخبار هذه العير ان عليها فقط ما بين 30 و40 من الحراس، فندب لها نفرا من صحابته وقال صلى الله عليه وسلم: هذه اموال قريش لعل الله ينسلكموها. ثم قال: لا ينهض معنا الا من كان ظهره حاضرا، واوس تقيم في عوالي المدينه يستاذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا وياتوا برواحلهم، فيابى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخرج بمن كان جاهزا. يخرج النبي الكريم في 310 من المهاجرين والانصار، قيل 313، وقيل 314، وقيل 317، 82 او 83 او 86 من المهاجرين و61 من الاوس و170 من الخزرج. خرج بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم فرسان، واحد للزبير بن العوام والثاني للمقداد بن الاسود رضي الله عنهما. كان معهما 70 بعيرا فقط يعتقبون عليه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد ابن ابي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. لما كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله نمشي نحن؟ فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما رواه الامام احمد والحاكم قال ما انتما باقوى مني من المشي وما انتما باقنى مني عن الاجر. ويسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العيد ويقصد بدرا، وبدر ليست نزهة قاصدة قصيرة، ولكن المسافة بينها وبين المدينة كانت تزيد عن 160 كيلو مترا. فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك عند الصفراء يرسل بسبس ابن عمرو الجهني وعلي بن الزغباء الجهني عينان له كي يأتيه بخبر القوم. فذهب وكان ابو سفيان حذرا داهيا علم بالمخاطر التي تنتظر عيره، وهناك ارسل استخباراته كي تأتيه باخبار من يترصدون عيره. وبالفعل جاءته الاخبار ان المسلمين قد انتدبوا انفسهم لهذه العير. هناك يستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري كي يذهب مسرعا الى مكة. يذهب ضمضم هذا وقد جدع انفه وحول رحله وشق قميصه وارتهب الى مكة من عاليها يصرخ ويقول يا معشر قريش يا لغالب ابن غوري ادركوا اللطينة اللطينة ان محمدا قد خرج لعيركم وما الفاكم قد تدركوها الغوث الغوث. فهنا حميت قريش، غلت قريش وتجهزت في 3 ايام وقيل في 2 فقط. كل اشرافها خرجوا عن بكرة ابيهم، اما خارج بنفسه او يخرج بدلا منه واحدا غيره. وكان من اكثر الناس الحارث بن عامر وايضا حكيم بن حزام وايضا امية بن خلف وكذا عتبة بن ربيعة، ولكن قام عمرو بن هشام ابو جهل وكذا نوفل بن خويلد قاموا في الناس يثيرونهم على الخروج ويبتتونهم على القعود. اما امية بن خلف فجاءه عمرو بن هشام ابو جهل بمجمرة ويقول له استجمر ابا علي كما تستجمر النساء. هنا غضب امية بن خلف وقال اشتروا لي جملا هو افضل جمل في قريش. فاشترى له جملا احمر من نعم بني قريش ب400 درهم. اما عتبة بن ربيعة فانه كان قد كان يكره هذا الخروج ولكن ضغطوا عليه فخرج. يقوم نصر بن معاوية الجيلي بجمع الاموال كي يستعدوا لهذا الخروج، وبالفعل جمعوا اموالا طائلة وخرجوا عن بكرة ابيهم. هكذا كما قال فيهم ربنا تبارك وتعالى بطرا بطرا ورياء الناس خرجوا بخيلائهم وقبضهم وقضيبهم. خرجوا اكثر من 1300 من المشركين فيهم بنو بكرة، ولما خرجوا كانوا يطعمون الطعام وينحرون الجدر وكانت القيان تعزف لهم وكانوا يشربون الخمر. وفي طريقهم ارسل اليهم ريماء بابن له معه جبور كهدية الله، وعرضوا عليهم هذا الرجل ان يبعث اليهم برجال. فارسلوا اليه قائلين قد وصلت رحمك واديت ما عليك، ان كنا نقاتل محمدا ومن معه فما بنا من ضعف، وان كنا نقاتل الله كما يزعم محمدا فما لنا به طاقة. ويستمرون في خروجهم وقد اعدوا العدة على اجتثاث جذوة المسلمين. اما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ارسل اخباره وهناك يأتي ابو سفيان وقد سبق بارسال رجل منهم، وهناك يبقى مجدي بن عمرو على ماء قريب من بدر فيسأله هل رأيت شيئا تنكره؟ أنا ما رأيت شيئا أنكره، غير أني رأيت رجلين قد أناقا براحلتيهما وقد استقيا في شن لهما ثم غادرا. فجاء أبو سفيان إلى مفركه بعيرهما وقد النوى فإذا فيه نوى يثرب، فقال هذه على رب يثرب، ثم خرج بعيره مسرعا فساحل بها، أي اتجه ناحية الساحل وجعل بدرا عن يساره وأنقذ عيره. وأرسل رجلا هو قيس بن عمرو القيس إلى عمرو بن هشام أبي جهل يرسله بأن العير قد نجت. جاء إليه قيس هذا وقال له إن أبا سفيان يخبركم أن الله قد أنجى عيركم فارجعوه، فإن الذي خرجتم لها قد أنجى الله. هنا يقوم أبو جهل ويقول لا والله لا نرجع حتى نقيم ببدر ثلاثا، ننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيام حتى تسمع العرب بمخرجنا هذا، فلا تزال ترهابنا. ويسمع هذا الأمر بعض ممن كان معه وهم بنو زفرة، فيقوم فيهم الأكنس بن شريق وكان سيدتهم مطاعا، قال لهم قد سمعتم أن الله قد أنجى عيركم وقد أنجى رجلكم مخرمة نوفل بن مخرمة، فارجعوا واجعلوا ضمن هذا الأمر فيه. فرجعوا عن بكرة أبيهم ولم يشهد موقعة بدر زهري واحد، وكان فيهم طالب بن أبي طالب، فقالوا له إنا والله نعلم ولو كنتم قد خرجتم معنا إلا أننا نعلم أن هواكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وعاد ورجع. أما أبو سفيان فلما بلغته مقالة أبي جهل قال وقوما هذا أمر عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، فقد خرج وأبى أن يرجع لأنه ترأس على القوم فبغى، والبغي منقصة وشؤم، والبغي منقصة وشؤم. ثم قال لئن أصاب محمد النفير نكون قد فلنا. وبالتالي المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار وهو في ذكران لأن العيرة قد نجت وأن قريشا قد خرجت إليه. الأمر جد خطير، بعضهم زاغت قلوبهم يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون، كانوا يريدون أن تكون لهم غير ذات الشوكة، يحبون أن تكون العير لهم لأنهم فقراء. ولكن الأمر أكثر من هذا، أراد الله عز وجل لهم أمرا أكبر وانتصارا أعظم، ذلك أن قريشا لو تركت وشأنها وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا العرب تقول بمهابة قريش ويكون أمر المسلمين في خطر عظيم، يكونون بمثابة الجسد الذي لا روح فيه، وكذا لا يأمنونها هنا أن تقوم قريش بمبادرة المدينة ويغزوهم في عقر دارهم. يستشير المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته فيقوم أبو بكر الصديق ويقول فيحسن القول ويدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، ثم يقوم عمر فيقول ويحسن القول فيقول يا رسول الله هذه والله قريش وعزها ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت، والله لن تسلم لك عزها ولتقاتلنك، فتأهب للأمر عزته وأعد للأمر عزته. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. أما المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سر على ما أمرك الله، فوالله لن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. فيدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ويقول أشيروا علي أيها الناس، هو يريد الأنصار لأن الأنصار هم الكثرة، ولأنه في بيعة العقبة الثانية اشترطوا عليه أنهم براء إن وصل إلى دارهم فيمنعوه بما يمنعون به نساءهم وأبناءهم، كأنه علم أنه في بنود هذه البيعة أنهم لا ينصرونه خارج المدينة. أشيروا علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول أنا أجيب عن الأنصار، كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله إنا قد آمنا بك واتبعناك وعلمت أن الذي جئت به هو الحق، وأعطيناك على هذا عروضنا ومرافقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله والله لو سرت بنا إلى برج الغمام، وفي رواية أن الذي قال هذه المقولة هو المقتدي بن عمرو، إلى برج الغمام وهو مكان بأقصى اليمن، لجال بناه معك حتى درسته. والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا والله لنرجو أن نلقى أعداءنا غدا، إنا صبرا في الحرب صدقا عند اللقاء. سل ما شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما أعطيت أو مما أبقيت. هنا فنشط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ابشروا وقوموا، فوالله ان الله قد وعدني احدى الطائفتين ولكأني انظر الى مسارع الحرب. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه، جعل لواء المسلمين مع مصعب بن عمير القرشي العبجري رضي الله عنه، ثم قسم المسلمين الى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وجعل لواءها مع علي رضي الله عنه، وكتيبة الأنصار وجعل لواءها مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم جعل على الميمنة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وجعل على الميسرة النبشان بن عمرو رضي الله عنه، وجعل على الساقة قيس بن صعصعة رضي الله عنه. وصار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما أن قرب من غدر حتى خرج هو ورفيقه ابو بكر رضي الله عنه كي يستكشف اخبار القوم. وهناك راى شيخا من العرب اخبره وساله عن الفريقين، فقال له هذا الشيخ: ان اخبرتماني من انتما اخبركما؟ فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اخبرنا ونخبرك. قال: ذاك بذاك. قال: بلغني ان محمدا ومن معه خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا، وإن كان صدق الذي أخبرني فإنهم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. ثم قال له: من أنتما؟ من أين أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ماء. ثم انصرف عنه، فقال الرجل: ما من ماء؟ من ماء العراق؟ من ماء العراق؟ ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد انصرف عنه. يعود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقترب من بدر عند العدوة الدنيا، وهناك يشير إليه المنذر الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وكان باهية في الحرب، فيقول له: يا رسول الله، أهذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم إنها الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها الحرب والرأي والمكيدة. فقال: إني أرى أن نقوم بالناس فننزل عند أدنى ماء من القوم، أي من قريش، ثم نغمر القلوب الجمع قريب، وهو المكان البئر الذي حفر ولا يعرف صاحبه الذي حفره، ثم نغمر القلوب التي بعدنا، أي نخربها ونردمها، ونقيم على هذا القريب هناك، على هذا القريب هناك حوضا، ثم نأتي بآنيتنا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أشرت بالرأي. وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته تلك حتى كان في ذات المنقى أشرت بالرأي. وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته تلك حتى كان في ذات الموقع، وهناك كان قبلها قد ارسل الزبير بن العوام وعليا رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما اجمعين كي ياتوه بخبر الناس، فجاءوا في الناس وجاءوا بغلمان كانوا يسكون لهم، فسالهم الصحابه: من انتما؟ قالوا: من قريش. فضربوهم ضربا مبرحا، وهم يكرهون انهم يقولون لهم انهم من الغلم، قريش يريدون ان يقولوا لهم من العير. فلما ضربوهما هذين الغلامين قالا لهما: نحن من العير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، ثم سجد سجدتين وسلم وقال: ان صدقوكما ضربتوهما، وان كذبوكما تركتموهما. ثم اقبل على الغلامين وقال لهما: كم قريش واين هي؟ قالوا: هم خلف هذا الكثيب، كثيب العقلقل، هم خلف هذا الكثير. قال كم عددهم؟ قالوا كثير. قال كم؟ قالوا لا ندري. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ينحرون في اليوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 وبين 1000. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما من من الاشراف في قريش؟ فقال له عمرو بن هشام وأمية بن خلف ونوفل بن خويلد وعبدة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن ربيعة وحكيم بن حزام. وأخذ يعددان لهما الأشراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد التفت إلى صحابته هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاس أكبابها. وأما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فخرج ينظم الصفوف يعلم أن لقاء داميا لا بد أن يقع، وأخذ يشير على أماكن يحددها ويقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال والله ما عدا واحد منهم مرجعه الذي حسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمر بإذن الله. وأخذ يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة ليلته، وأنزل الله عز وجل من السماء مطرا لبد الأرض تحت أقدام المسلمين وطهرهم وثبت أقدامهم وملأ قلوبهم بها طمأنينة، وأنزل عليهم النعاس حتى أن أحدهم يكون ذقنه بين كبدين ولا يحس بنفسه إلا وهو واقع على جنبه، حتى أن أحدهم قد احتلم ثم اغتسل في آخر الليل. أما المشركون فكان المطر عليهم شديدا فأوحلت الأرض من تحت أقدامهم فلم يستطيعوا أن يتقدموا مطلقا. ها هنا ولما أصبحوا أشار سعد بن معاذ رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني له عريشا يكون فيه صلى الله عليه وسلم، وقال له ونعده عندك ركائبك، فإذا ما انتصرنا على القوم كان الذي احببنا، والا لحقت بمن خلفنا، فوالله لقد تركنا خلفنا قوما ما نحن باشد حبا لك منهم، ثم يجاركون معك يا رسول الله. فدعا له بخير، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه من جليد في مكان يشرف على ارض المعركه، واخذ يصلي عند جذع الشجره طيله الليل، والمسلمون يستبشرون بنصر الله عز وجل. اصبح القوم وخرج هاهنا هؤلاء المشركون في خيمائهم وفي يحادون الله ورسوله، ولما تقدموا من كثيب العنقل نظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم يا رب هذه قريش قد خرجت تحادك وتحاد رسولك، يوم يكذبونك يا رب فاحلهم الغداء. واخذ يدعو ربه تبارك وتعالى. وقريش لما تراءى الجمعان ها هنا امر عمير بن وهب الجمحي ان يزور في جنود المسلمين كي يعرفهم عددهم، فجعل عمير بن وهب بفرسه ثم عاد اليهم وقال ان القوم 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون، ولكن انتظروا حتى انظر ان كان لهم كمين ام لا. فضرب في الصحراء وابعث ثم عاد وقال لا كمين لهم، ولكن يا معشر قريش يا معشر قريش إني رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يسلك تحمل الموت الناقع، رأيت رجالا لا من عدا ولا من جارهم إلا سيوفهم، والله إني أراهم لا يقتل الرجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإن أصابوا مثل عددهم فما فائدة العيش بعد هذا؟ فروا رأيكم. اسمع هذا الكلام حكيم بن حزام وكان مشركا في هذا الوقت، فيأتي الى عتبة بن ربيعة وكان سيد قريش وزارين فيهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم وهم ينزلون وعتبة بن ربيعة على جبل احمر قال ان كان فيهم خير فعند صاحب الجبل الاحمر ان يسمع له يرشدون. فيأتي حكيم بن حزام ويقول يا عتبة بن ربيعة انت سيد قريش والمضاع فيها، هل لك في عز يلحقك طول الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال تحمل امر حريفك عمرو بن الحضرمي الذي قتله عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته، وتاخذ امر بيته. فقال له قد فعلت، ولكن اذهب الى ابن الحنظلية الى ابي جهل واخبره بهذا الامر فاني والله لا اخشى على الناس منه ان يشتجر بينهم امرهم. فذهب وقام عتبة بن ربيعة في الناس وقال ايها الناس فوالله ما ارى فائدة من مواجهة محمد ان اصبتموه لا انساكم الرجل يكره ان ينظر في وجه الرجل يكون قد قتل ابن عمه وابن خاله وابن عشيرته. فوالله اني ارى ان تتركوه والعرب فان انتصر فذاك الذي تريدون وان كانت الاخرى لن تعرضوا انفسكم لهذا الامر واني قد تحملت بية عمرو بن الحضرمي. يذهب حكيم بن حزام الى عمرو بن هشام ابي جهل ويخبره بامر عتبة بن ربيعة انه قال كذا وكذا. هنا يغضب ابو جهل ويقول والله لقد خاف عتبة بن ربيعة انتفخ والله سحره اي انتفخت رئتاه من الخوف لما راى محمدا وصحبه. والله لا نبرح حتى نناجد الخوف وما بعتبة ما قال الا انه لما راى محمدا وصحبه انهم اكلة جزور لقلتهم وفيهم ابنه لان عتبة بن ربيعة كان في المسلمين ابنه ابو حذيفة مسلما فخاف على ابنه. ثم قام الى عامر بن الحضرمي وهو اخو عمرو بن الحضرمي وقال له يا عامر قم في الناس وانشر خطبتك فان هذا خليفك يريد ان يرجع بالنار. فقام عامر بن الحضرمي وكشف عن ثوبه وعن يده واخذ يصيح في الناس وامراه وامراه فاشتد الامر واستوثقوا على الشر. وها هنا بدأوا في استعداد المعركة. كيف وقعت المعركة وكيف دارت هذا موضوع الخطبة التالية ان كان في العمر بقي ومن الله بشير. استغفر الله تعالى انه كان غفارا. وعلى آله وصحبه ليوسف السبام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ها هنا يترى الجمعان والمصطفى صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويتضرع له وبدأ الأمر بأن تقدم رجل يقال له الأسود ابن العبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق. قال أعاهد الله لأهزمن حوضهم أو لأشربن منه أو لأموتن دونه. واقتحم بفرسه فلقيه حمزة رضي الله عنه فضربه على رجله فأصن قدمه فسقط على الأرض ورجله تسخط دما تجاه أصحابه غير أنه أخذ يزحف حتى بلغ الحوض كي يدر بيمينه فلحقه حمزة فقتله في الحوض. ها هنا يخرج عتبة بن ربيعة ولما بلغته مقالة أبي جهل عنه انتفخ والله سحره. قال سيعلم من صف رسته أي مثل نساء النساء تصف رسها سيعلم من صف رسته. وقال بعضهم أنها كناية عن إخراج الصفير من الدبر عند الخوف. سيعلم من صف رسته من الذي انتفخ سحره أنا أم هو. يخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة ابن ربيعة وبين ابنه الوليد ابن عتبة يخرجون من صفوف الناس وينادي ويقول أخرجوا لنا أكفاءنا للمباركة. فيخرج عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء ومعهما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرجون لملاقاة هؤلاء. فقال عتبة من القول؟ فقال معوذ وعوف وعبد الله بن رواحة ذكروا لهم أسماءهم. فقال عتبة أكفاء كرام ولكننا لا نريد إلا بني عمنا. ثم نادى أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث قم يا علي. أما عتبة فلما خرجوا فاح فيهم الخوف من هؤلاء؟ فقال عبيدة عبيدة بن الحارث. فقال حمزة حمزة بن عبد المطلب. فقال علي علي بن ابي طالب. فقال القوم أكفاه الجيران. ثم بدأت المبارزة. أما عبيدة وكان أسن القوم فواجه عتبة بن ربيعة، وأما حمزة فواجه شيبة بن ربيعة، وأما علي فواجه الوليد بن عتبة. أما حمزة فلم يمهل صاحبه حتى قتله، وكذا فعل علي كرم الله وجهه. أما عبيدة فقد اختلف مع عتبة في ضربتين، كل منهما أثبت صاحبه أي أصابه فلا يستطيع الحراك. هنا قام حمزة وكره وعلي فلسف على عتبة واحتمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف مع عتبة في ضربتين، كل منهما أثبت صاحبه أي أصابه فلا يستطيع الحراك. هنا قام حمزة وكره وعلي فجثث على عتبة واحتمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات صمتا 4 أو 5 أيام ومات بالصفراء حينما عادوا من بدر رضي الله عنهم أجمعين. كانت هذه البداية بداية سيئة للمشركين، فتحنثوا وبدأوا يهجمون على المسلمين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلنا وقال اتركوهم حتى يتقدموا شرموهم بالنبل، فإذا ما واجهتموهم هنا لا تبدأوا القتال حتى تغزلوا. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العريش وأخذ يناشد ربه ويقول اللهم يا رب إن تهلك هذه العذابة لا شعبة في الأرض. وأبو بكر وراءه هنا يبعد عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له بعض مناشدة ربك يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك، ويسوي رداءه. ثم يخطف رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة ويقول أتاك الفرج يا أبا بكر، هذا جبريل آخذا بعنان فرسه على ثناياه النفع أي الغبار. ويتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلبس درعه ثم يقول شاهد الوجوه فيهزم الجمع ويولون الدبر وينزل ويسوي بين الصفوف، وبيده قدح فيخرج سواد بن غزية رضي الله عنه عن الصف ثم يسويه رسول الله وينكته في بطنه ويقول استوي يا سواد، فيقول له سواد قد اوجعتني يا رسول الله اريد ان اقتص منك. فيكشف المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بطنه لسواد بن غزية، وها هنا يعتنقه سواد واخذ يقبل بطنه، فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال اردت يا رسول الله وقد رايت ما رايت ان يكون اخر العهد بالدنيا ان يمس جلدي جلدك، ان يمس جلدي جلدك. وقد كان ان قتل هذا الرجل رضي الله عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الناس وقال والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعمير بن الحمام رضي الله عنه جالسا وبيده ثمرات فيقول بخل بخل وهي كلمة استعجاب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخل بخل؟ فيقول له عمير بن الحمام والله ما قلت هذا يا رسول الله إلا رجاء أن أكون هكذا جنة عرضها السماوات والأرض. فقال ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها. فأخرج عمير بن الحمام 7 مرات من قرنه وأخذ يأكلهم، ثم قال أما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات وانطلق في الناس وهو يقول أكثر إلى الله من غير زاد إلا التقى وعمل المعاد، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن الحارث وأمه عفراء ويقول له يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسة العبد يده في العدو حافرة. هنا ينزع عوف بن الحارث درعه وينغمس في العدو حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وتبدأ المعركة شديدة. أما المسلمون فقد صبروا في البداية لمواجهة هؤلاء ورموهم بالنبل، وقد قتل حارثة بن سراقة رضي الله عنه وكان من الذين قتلوا، فتأتيه أمه تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين ابن حارثة؟ فإن كانت الجنة صبرت، وإن كانت في غيرها لرأينا الله ما أصنع من المياه لم تكن حرم البحر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها والله يا أم حارثة جنار ثمان، وقد أصابت نكي الفردوس الأعلى من الجنة. فرض عظيم. هكذا هي إباعة الأنبياء. وبالله عليكم، هل لنا راحة عباد الله نحن المسلمين في هذه الأيام إلا في الجنة؟ هذه إباعة الأنبياء، يصمد المسلمون ويواجهون أعدائهم، وتنزل الملائكة يثبتون المسلمين حتى أن أحدهم يهم بضرب رأس العدو فيرى رأسه تنظر قبل أن يضربها، فما ذاك إلا من الملائكة. أبو جهل ينظر إلى الأمر بشيء من العجب ويكاد يوزن، يقول: واللات والعزى لا نتركهم ولن نعود حتى نشرقهم في الشعار، لا ينزلن احدكم يقتل الرجل منهم ولكن خذوهم اخذا حتى نعرفهم بئس صنيعهم. وهو لا يدري ان الامر قد انقلب عليهم انقلابا شديدا. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اني والله لا اقف يوم بدر وانظر عن يميني وعن شمالي اذا فتيان حديث السن، فتمنيت ان يكون من هو اقوى منهما عن يميني وعن يساري، فغمزني احدهما وقال لي سرا: يا عماه ارني ابو جهل. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ فقال له: بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رايته لا يغادر سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال: فتعجبت من الامر، ثم غمزني الذي عن يساري فقال لي بمثل قولهما: فلما رايت ابا جهل قلت: هذا صاحبكما فدونكما. وياتي وكان الاول هو معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه يقول: رايت ابا جهل في مثل الحرزه، اي مثل الشجر الملتف من كثره الرجال حوله، واحدهم يقول: لا يخلص الى ابي الحكم. قال: فعمدت اليه وجعلته من همي، فلما اقتربت منه ضربته على رجلي ضربه بسيفي حتى قطعت قدمه وساقه، والله ما شدقها الا كالنواه عندما تطيح من تحت مرتفعه النواه. ثم قال: فجاءني ابنه عكرمه وضربني على كتفي فقطع ذراعي ولكنه تعلق بجلده. قال: فقاتلت عامه يومي حتى اخذني ذراعي، ثم وقفت على ذراعي وجعلتها تحت قدمي، ثم تمسيت فقطعتها. وعاش حتى دم عثمان رضي الله عنه، ويعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره انه قتل ابا جهل. وكان معوذ الامر الرجل الثاني عن يسار عبد الرحمن بن عوف، كان قد ذهب الى ابي جهل وضربه وبه رماه. وياتي الاثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول لهم: قد قتلناه يا رسول الله. فيقول: امسحت؟ فقال لهما: امسحتما سيفكما بعد؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سيفهما وقال: كلاكما قد قتله. ثم حكم بسببه الى معاذ ابن عمرو بن الجموح، اما معاذ بن عفراء فقد قتل شهيدا رضي الله عنه. اما ابو جهل فقد كان وسط القوم هكذا. وياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهايه المعركه يقول: من رجل يلتمس ابا جهل فيذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيراه وبه رمح الاخير، فيقول: وقد وضع رجله على رقبته وامسك بلحيته كي يحتد راسه. فقال له ابو جهل: لمن الكره اليوم؟ قال: لله ولرسوله، هل اخذاك الله تعالى؟ فقال له ابو جهل: أأعمد من رجل قتلته؟ أي هل هذا أكبر من رجل قتلته؟ ثم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وفي رواية: هلا كان غير أكال قتلني. وكان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم رضي الله عنه. فيحتج عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه رأس عدو الله أبي جهل. فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم في حضور: الله الذي لا اله غيره. فيقول له ابو عبد الله بن مسعود: هذه راسه ويلقيها بين رجليه. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله ويكبر: هذا فرعون هذه الامه. بعدها ياتي اميه بن خلف ويمر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيناديه، واميه بن خلف يجلس وهو قائم على يمينه ابنه علي، فيقول سمية بن خلف عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، هل إليك في أفضل ما هذه الأذرع كان عبد الرحمن بن عوف يمسك بأذرع قد سلبها، فيقول له عبد الرحمن نعم، ثم يقول أمية بن خلف ما رأيتك اليوم قط، ما لكم تذهبون في اللبن الكثير الذي يؤثر يأثر. أمية بن خلف يفتفع بإبل كثير في اللبن، فيقول عبد الرحمن بن عوف يسير وسطهما وسط أمية بن خلف وسط ابن أمية علي، فيرقى هؤلاء بلال رضي الله عنه ينظر فإذا أمية بن خلف فيقول ما يصير رأس الكفر أمية، لا نظرت إن جاء كان بأمية بن خلف يخرج بلالا إلى أنظار مكة ويأتي بصخرة عظيمة ويضعها على خبره يبتله عن دينه، وبلال يقول أحد أحد لما رآهما ملك نفسه رأس الكفر لأمية لا نزلت إن جاء. هنا يقول له عبد الرحمن بن عوف هذا أسيري هذان أسيران، يقول بلال لا نزلت إن جاء. فقال له عبد الرحمن أتسمع يا ابن السوداء هذان أسيران؟ وبلال يصيح يا أيها الأنصار يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية لا نجوت إن جاء. هنا يقول عبد الرحمن بن عوف فإذا القوم قد اختلقوا علينا فنحن مثل مكة، مكة من العاجلة تحيط باليد. قال فهو هنا قلت لأمية انجي ولا نجاء لك حبر كما قال ابن قيم فضرب وكنت عليه، فأخذ الناس يضربون بأسيافهم من تحته حتى أصاب سيف أحدهم عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى قتلوه. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول يرحم الله بلالا أضاع أذراعي وفجعانيه أسيريا. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فبعد انتهاء المعركة أمر بقتل هؤلاء أن يلقوا في القليب، جاءوا لأمية فلم يستطيعوا أن يحركوه كان قد انتفق في درعه، حاولوا أن يحركوه فنزع الدم من جسد من لحمه ونزع اللحم من جسده، ها هنا ألقوا عليه الحجارة حتى وقعوا بالتراب، بعدها ألقوا هؤلاء في القليب. ونظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناديهم واحدا واحدا يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول له الصحابة يا رسول الله أتنادي أمواتا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. انظر المصطفى صلى الله عليه وسلم الى وجه ابي حذيفه ابن عتبه بن ربيعه ينظر في وجهه فاذا هو كئيب كان فيه شيء، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ابا حذيفه كانك وجدت في نفسك شيئا من مقتل ابيك. قال لا والله يا رسول الله ما شككت في موت ابي وما شككت فيه، ولكني كنت اعلم منه علما وفضلا ورايا وكنت ارجو ان يهديه ذلك للاسلام، فلما رايته يموت على الكفر احزني من ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلف الخير. اما هؤلاء فعاد الخبر سريعا الى المشركين بمكه، قتل 70 من صناديدهم وقتل 70 اخرون. ياتي الحيثمان بن عبد الله الى مكه اول من جاء فيستصرخه الناس ويسالون عن الخبر، فيقول قتل عتبه بن ربيعه وقتل شيبه بن ربيعه وقتل الوليد بن عتبه وقتل ابو عمرو بن هشام وقتل وقتل وقتل. وصفوان بن اميه جالس ويقول والله ان هذا لا يحصل سلوه عني. فقال وماذا فعل صفوان بن اميه؟ قال هذا ها هو ذا جالس في الحجر فوالله لقد رايت اباه واخاه وهما يقتلان. ها هنا ينزل الخبر كالصاعقه على مكه. يقول ابو رافع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند العباس بمكه وكان الاسلام قد دخل بيت العباس، العباس رضي الله عنه فاسلم وكتب الاسلام واسلم الصفيه. اما ابو رافع فيقول جاء ابو لهب وقد سمع بالخبر بشرب عظيم وكان يجر رجليه، فلما دخل وجلس في حجره بجواره اذ جاء الحارث سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال اليك الي يا بني واخبرني ما خبر، فوالله ان عندك الخبر. فجاء وقص عليه الامر. قال له سفيان بن الحارث والله ما ان لقينا القوم حتى امنحناهم اكتافنا، يقتلون منا ما شاءوا ويأسرون منا ما شاءوا، والله ما لمت الناس فانه قد لقينا. ثم افراس وجنود بيض على فرس فوق والله لا يقوم لهم شيء. هنا ابو رافع يقول وكان ضعيفا ينحت الاقداح في بيت زمزم يقول وقد صاح واسترفع حجرتي هذه الحجره التي يجلس فيها ابو لهب، قال هذه والله ملائكه. فقام عليه ابو لهب وضربه على وجهه ضربه شديده شديدة ثم ضرب عليه وأخذ يضربه. تأتي صفية رضي الله عنها بعمود من عمود البيت وتضرب بها أبا لهب ضربة منكرة وتقول له أتستضعفه أن غاب عنه سيده. فخرج ذليلا يقول أبو رافع ما عاش بعدها سبعا حتى أبتلاه الله بالعدسة وهي قرحة كانت العرب تتشاءم منها حتى مات لم يستطع بنوه أن يدفنوه 3 أيام. فلما فاقوا الصبة جروه بعارض هكذا ثم أرسل عليه الحجارة حتى واروه. وقد تخلص هؤلاء خلص الله تبارك وتعالى الأرض وطهرها من هؤلاء الشياطين. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقام 3 ثم عاد وأرسل البشرى إلى المدينة وعند طريقه يوزع الغنائم التي كانوا قد اختلفوا فيها فجعلت في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما تقدم قليلا قتل النضر بن الحارث صبرا بعدها بقليل قتل رحبة بن ابي معيط وهو الذي كان يضع سلم جذور على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رحبة بن ابي معيط يا محمد من للصبية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انضع. واما المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقدم منصورا مستبشرا حتى بلغ المدينة وكانت البشرى قد سبقت اليهم فجاءت الوقود تهنئ. ياتي سيد بن حضير ويقول الحمد لله الذي اخبرك يا رسول الله واقر عينك والله ما اخبرني عن الخروج معك الا اني ظننت انك خارج للعير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ويقوم سلام بن سلام رضي الله عنه ويقول للناس وقد جاءوا يهنئون رسول الله. قال على ماذا تهنئوننا؟ فوالله ما لقينا الا رجالا صبحا فقتلناهم. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول يا ابن اخي ان هؤلاء هم الملأ. اما المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعود الى المدينه منتصرا. انظروا وكاني والله لا استشرف بروحي تلك اللحظات. وقد عاد وبداوا يعيدون في اول شوال اول عيد عند المسلمين اول عيد عند المسلمين لتأني بهم والله. وقد تجملت الارض وتزينت وتبرقعت بهذه الانتظار والغار والسماء والانهار والعز الذي مكن الله تبارك وتعالى به لنبيه الكريم. لكأني بهم وهم يصلون للعيد لكأني بهم وهم يصلون. ما اروع هذا المنظر والله يا ربنا انك لا تعلم حالنا ونحن نرجو هؤلاء وهم يقرؤون قول الله عز وجل واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فوالله يا ربنا انك لا تعلم انا مستضعفون فاوينا وانا ضعفاء فقونا وايدنا بنصر من عندك يا ربنا. اللهم صل على محمد وانا نسالك في هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فتكته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته. اللهم يا ربنا لا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتجم بها شعثنا وترد بها نصرتنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اعطنا ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء. اللهم يا ربنا فرج عن اخواننا الماسورين. اللهم عليك بسلامه المتكبرين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واشغله بنفسه وانزل مقتك وغضبك عليه. اللهم انا نسالك الشهاده في سبيلك مقبلين غير مدبرين ترضيك وترضى بها عنا. امين امين. وصلى الله على النبي. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه.